لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، تعرفنا في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى على بعض الأسباب التي يفرج الله بها الكربات، أن نتقي الله عز وجل في السر والعلن، وأن نتعرف على الله عز وجل في الرخاء كي يتعرف علينا في الشدائد، وأن ندعو الله عز وجل باضطرار. دعاء الله مع الاضطرار، هذا ما تعرفنا عليه من أسباب في اللقاء الماضي. وفي هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى نتعرف على بعضها الآخر، على بعض الأسباب التي يفرج الله بها الكربات. السبب الرابع سبب عظيم جدا ويسير جدا ومحبوب إلينا جميعا، لكننا وللأسف نغفل عنه كثيرا وكثيرا ما نهمله. وفي الحقيقة أن السبب الثالث موقوف عليه لا يتحقق إلا به. السبب الثالث الذي هو دعاء الله مع الاضطرار لا يتحقق إلا بهذا السبب الرابع. فالدعاء لا يرفع ولا تفتح له أبواب السماء إلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرفع الدعاء ولا تفتح له أبواب السماء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بسنده عن علي رضي الله عنه موقوفا قال: كل دعاء محجوب محجوب حتى يصلى على محمد، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي بسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فلا يتحقق هذا السبب الثالث إلا بتحقيق هذا السبب الرابع الذي نحن بصدده. وكيف عرفنا أن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم سبب في تفريج الكربات وتنفيس الهموم؟ روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم كل بسنده عن أبي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة، يعني أكثر الدعاء، أكثر من الدعاء. أبي بن كعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر من الدعاء، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أي فكم أجعل لك من دعائي يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن يعني هجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله، سأجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك. وفاية للإمام أحمد قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك، يكفيك الله ما أهمك، يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. فيا أيها المهموم، أيها المكروب، ماذا تنتظر؟ وبين يديك أيسر ما يكون من الأسباب في تنفيس الهموم وتفريج الكربات سبب عظيم جدا ويسير جدا، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت بك شدة، إذا نزل بك كرب، فصل على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصلاة على النبي فرج كبير وخير كثير وأجر عظيم، بركة لا مثيل لها ولا نظير في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكر له أن يصلي عليه. من ذكرت عنده فليصلي علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا، أيكون مكروبا؟ أيكون مهموما؟ أيكون مغموما؟ أيكون منكوبا؟ أيكون بائسا؟ أيكون محزونا؟ من صلى الله عليه في عمره مرة، أيكون محزونا؟ أيكون مكروبا؟ من صلى الله عليه، عبد صلى الله عليه، كيف يكون مكروبا ومحزونا ومغموما وبائسا وتعيسا؟ كيف؟ وهل استشعرنا فعلا أن الله عز وجل بجلاله وعظمته وكبريائه وعليائه يصلي علينا؟ يصلي علينا بصلاتنا على حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ هل استشعرنا ذلك؟ هل وجدنا آثاره في حياتنا؟ أن الله يصلي علينا؟ من لم يستشعر ذلك ولم يجد آثاره في الحياة فليشك في صلاته هذه، إنه حقا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى عليه. فلابد أن نتعلم كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يصلي الله علينا بها، ونستشعر ذلك ونرى أثر هذا الفضل العظيم الذي لا مثيل له في هذه الحياة، أن الله يصلي علينا. وبما تفسر الصلاة من الله على عبده؟ إنها الثناء الحسن والذكر الجميل. من صلى الله عليه أي أثنى عليه حسنا وذكره ذكرا جميلا ثم أمنه صلاة الله على عبده أمانة، أمانة من العذاب. العبد الذي يصلي الله عليه هو من الآمنين، من الآمنين عند الشدائد، عند النكبات، عند الكوارث، عند أهوال القيامة، وما أعظمها من أهوال، وما أشدها من كربات. فعبد صلى الله عليه هو آمن، هو آمن في كل ظرف، في كل حال، آمن في كل وقت، في كل مكان، في كل مقام، آمن بأمانة من الله. إنه عبد صلى عليه الله يا عباد الله. فتعلم كيف تصلي على النبي صلاة يصلي الله عليك بها. كيف يصلي الله على عبد، على رجل قال اللهم صل على النبي وهو بعيد كل البعد من هدي النبي، من سنة النبي، من أدب النبي، من أخلاق النبي، من تعاملات النبي، من سلوكيات النبي، من هدي النبي، من سمت النبي صلى الله عليه وسلم. فلننتبه ولنتعلم كيف نصلي على رسول الله صلاة يأتنا بها الفرج من الله. فصل على رسول الله، فإذا صليت عليه مرة صلى الله عليك بها عشرا، لابد أن تستشعر ذلك وتتلمسه في حياتك في واقعك. يقول صلى الله عليه وسلم: من خطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة، ضل لطريق الجنة. من نسي حديث آخر: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. الذي ينسى الصلاة على الرسول يضل في الآخرة عن طريق الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس. أبخل الناس من يبخل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذكرت عنده فلم يصل عليك أبعده الله، ثم أبعده الله من الداعي إنه جبريل عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة. سنة المهجورة. أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. كم مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ كم مرة؟ لنعلم جميعا أننا لم نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه أبدا، لا في اتباعه ولا في طاعته ولا في امتثال أمره ولا في اجتناب نهيه ولا في تصديقه ولا حتى في الصلاة عليه، ولا حتى في الصلاة عليه وفيناه حقه صلى الله عليه وسلم. علما بأنه بعض من الناس تجاوزوا حدودهم وانحرفوا ومالوا عن الاعتدال والوسطية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدحه وفي إطرائه وفي وصفه، فوصفوه بصفات لا تكون إلا لله جل وعلا، ضالوا فيه وأفرطوا في ذاته وفي شخصه صلى الله عليه وسلم، فاستغاثوا به بذاته وشخصه واستعانوا به ودعوه من دون الله، دعوه من دون الله وطلبوا منه قضاء الحاجات وتفريج القربات، طلبوا منه ذلك وهو لا يملكه صلى الله عليه وسلم، طلبوه منه حتى بعد خروجه من الدنيا وهو لا يملكه صلى الله عليه وسلم وهو حي، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير صلى الله عليه وسلم. فضل بعض الناس في ذلك، ضل بعض الناس في ذلك، فلا قضى الله حوائجهم ولا فرج كروبهم. يكفيك أخي في الله أن تقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ يتعلمون الصحابة، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخترعون صلوات، لا يؤلفون، لا يلفقون، لا يبتدعون، إنما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السلام يا رسول الله فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنها الصلاة الإبراهيمية التي اختارها لتكون في الصلاة ونحن بين يدي الله، إنها أعظم الصيغ وأفضلها على الأرض. فدعك من باب الصيغ، فدعك من كل هذه الصلوات الملفقة، صلاة كذا ليوم كذا، وصلاة كذا ليوم كذا، وصلاة كذا لحاجة كذا، والصلاة الفلانية للمشكلة الفلانية، هذا تلفيق، هذا افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفيك إذا نزلت بك شدة أن تقول اللهم صل على محمد كما في الصلاة الإبراهيمية. سبب خامس من أسباب تعجيل الفرج، أن نتوسل إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتخذوا الوسيلة، نتخذ الوسيلة بالعمل الصالح، نتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الخالص، الصالح الخالص، أن نعمل أعمالا صالحة وخالصة ثم نسأل الله تعالى بها أن يفرج عنا ما نحن فيه. فإن فعلنا وكان لنا رصيد، وكان لنا رصيدا سابقا من الأعمال الصالحة الخالصة فدعونا الله بها في هذه الأحوال، في هذه الشدائد، لفرج الله عنا ما نحن فيه. كما في حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، آواهم المبيت في غار، القصة معروفة ومحفوظة، آواهم المبيت إلى الغار فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، أيقنوا بالهلاك، فقالوا إنكم لن ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، لن ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكان الأول بارا بوالديه، وذكر صورة عظيمة من صور أعظم الصور، صور البر التي سجلها التاريخ. كان لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم أولاده ولا زوجته إلا بعد أن يطعم أباه وأمه، وعاد متأخرا يوما فوجدهما نائمين، فلم يوقظهما شفقة بهما ولم يطعم أولاده، وظل واقفا عند أرجلهم حتى استيقظا في الصباح ليشرب نصيبهما، ثم بعد ذلك سقى أولاده وهم يتضاغون طوال الليل جوعا. والثاني قالت له المرأة اتق الله، فطار قلبه وجلا من الله، قيل له اتق الله، طار قلبه خوفا من الله. كان له ابنة عم يحبها أحب ما يكون، راودها عن نفسها فأبت، ولكن اضطرتها الحاجة يوما أن تقترض منه بعضا من الاقتراض، ذهبت لتقترض لا لتتسول عليه، إنما لتقترض فوافق أن يقرضها 120 دينارا على أن تمكنه من نفسها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وافقت مع الاضطرار. فلما قدر عليها وقعد منها مقعد الرجل من زوجته، قالت له اتق الله، فقام عنها وهي أحب إلى قلبي، أحب ما يكون إلى قلبه، وترك لها المال وتكرم عليها وتصدق وأحسن إليها. الثالث كان عنده أجراء يعملون، فذهب أحدهم ولم يأخذ أجرته، فماذا فعل؟ أكلها، وضعها في صندوق إلى حين أن يرجع. هذا أقصى ما يفعله الأمين منه، أن يحفظها له حتى يرجع إن حفظها. لكن ذلك الرجل اتجر له فيها ونماها له حتى صارت مالا عظيما من الإبل والبقر والغنم والحبيب. فجاءه الرجل ليأخذ أجرته، فقال كلما ترى من أجرتك. قال له أتهزأ بي؟ قال لا، إنما هو الحق. فاستاقه كله ولم يطلب منه شيئا. المقصد أن كلهم بعد أن ذكروا هذه الصور الرائعة العظيمة والعجيبة التي نفتقدها في مجتمعنا هذا، قال كل منهم اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ونجوا بصلاحهم وإخلاصهم. ونحن هل لدينا الرصيد الكاف من الباقيات الصالحات الخالصات، رصيد كاف ليخرجنا مما نحن فيه؟ هل لدي عملا صالحا خالصا أثق به؟ أجرؤ أن أقول يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه؟ وإن كان لا يوجد، هل أحب الصالحين المخلصين وأنا بين أيديهم خادم دليل مطيع؟ فإن هذا قد يشفع لي عند ربي فينظر لي في محنتي فيرحمني. أحب الصالحين المخلصين وأنا لهم مطيع ذليل خادم بين أيديهم، قد يشفع لي ذلك عند ربي فينظر لي في محنتي فيرحمني. كل منا محتاج إلى أن يفتش في نفسه، هل لديه من العمل الصالح الطالب ما يثق به وثوقا أن يفرج الله عنه عز وجل ما هو فيه من كربات إذا نزلت؟ هل يجرؤ أحدنا أن يقول يا رب بما فعلت هذا نجني من هذا؟ فإن لم يكن فليبادر كل منا وليدخر عملا صالحا، خبئ عملا صالحا أخلص لله تعالى فيه لوقت الحاجة، ادخره لوقت الحاجة، عندما تحتاج إليه، تحتاج إلى تذكره وتقول يا رب بما فعلت كذا نجني من كذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفر لمن غفر له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبب ثالث من أسباب تفريج الكروبات أن ننظر بعين الرحمة والشفقة والعطف إلى كل مكروب، إلى كل مهموم، إلى كل منكوب، إلى كل بائس، ونسعى بقدر ما نستطيع في رفع معاناتهم وفي إدخال السرور عليهم، بقدر ما نستطيع نقضي حوائج المحتاجين، نفرج كروب المكروبين، نغيث الملهوفين، ننفس هم المهمومين، نقضي الدين عن المدينين. لن يخزي الله أبدا من يفعل ذلك، ولن يخزيه ولن يخيبه ولن يتخلى عنه أبدا عمن يفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا نزل بك كرب ففتش، فتش عن المكروبين. إذا نزل بك كرب فتش عن المكروبين، عن المنكوبين، عن المهمومين، عن البائسين. ابحث، ابحث عن جائع، عن مريض، عن ضعيف، عن عاجز، عن محتاج، عن أرملة، عن يتيم. وافي هؤلاء بالقدر الذي تستطيع، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة. مد لهم يد العون، خذ بأيديهم، يأخذ الله بيدك. واسهم، واسى الله من واساهم، وصل الله من وصلهم، أكرم الله من أكرمهم، أعز الله من أعزهم، فرج الله عن من فرج عنهم، نفس الله عمن نفس عنهم، قضى الله حوائج من سعى في قضاء حوائجهم، وخيب الله من خيب رجاءهم، وخذل الله من خذلهم، وخذى الله من أخزاهم، وقطع الله من قطعهم، وأهان الله من أهانهم، ورد الله من ردهم. الواحد منا إذا نزلت به شدة يهرع ويسارع إلى قريبه، إلى صديقه، إلى جاره، لواته، يأخذ بيده ليفرج كربته. كلا، الأيسر عليك والأجمل بك والأسرع في قضاء حاجتك وتفريج كربتك أن تبحث عن مكروب مثلك تستطيع أن تساعده. هذا أجمل وأليق بالمؤمن، وأسرع في قضاء الحاجة وتفريج الكربة أن تبحث عن مكروب مثلك تواسه، تأخذ بيده، تستطيع أن تساعده. يرسل الله لك من يساعد، من يأخذ بيدك، من يفرج كربتك، من ينفس همك. فالجزاء من جنس العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كربنا. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كربنا. اللهم فرج كربنا. اللهم نفس همومنا. اللهم نفس همومنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم أفرم ببلادنا أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وينتفع فيه الحق، ويزهق فيه الباطل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قدير مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقبلوه.